بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: ولا يستدعي العلم صورا مغايرة للمعلومات عنده، لأن نسبة الحصول إليه أشد من نسبة الصور المعقولة لنا. أقول هذا جواب عن اعتراض آخر أورده من نفى علم الله تعالى بالماهيات المغايرة له. وتقرير الاعتراض أن العلم صورة مساوية للمعلوم في العالم، فلو كان الله تعالى عالما بغيره من الماهيات لزم حصول صور تلك المعلومات في ذاته تعالى، وذلك يستلزم تكسره تعالى وكونه قابلا وفاعلا ومحلا لآثاره، وأنه تعالى لا يوجد شيئا مما يباين ذاته، بل بتوسط الأمور الحالة فيه، وكل ذلك باطل. وتقرير الجواب أن العلم لا يستدعي صورا مغايرة للمعلومات عنده تعالى، لأن العلم هو الحصول عند المجرد، ولا ريب في أن الأشياء كلها حاصلة له، لأنه مؤثرها وموجدها. هنا يتعرض الماتن رحمه الله إلى جواب شبهة، وهي شبهة من نفى علم الله تعالى بالأشياء. ونحن قلنا بأن لله سبحانه وتعالى علما حضوريا بذاته، وهو عين ذاته، لتجرد ذاته الأحدية، تجرد الواجب من صفاته، فذاته حاضرة لذاته. وهذا العلم علم حضوري تفصيلي وليس بإجمالي، وذلك لأنه لا حجاب بينه وبين ذاته الأحدية، فذاته حاضرة لذاته، لأن المانع من التعقل ومن حصول العلم هو المادة وكون الشيء هيولانيا، والله تعالى ليس بجسم ولا جسماني من الصفات السلبية، بل هو وجود مجرد عن المادة، فذاته حاضرة لذاته، تجرد الواجب من صفاته، فذاته حاضرة لذاته، فهو تعالى عالم بذاته. والتغاير بين العالم والمعلوم تغاير اعتباري، باعتبار أن المفاهيم بطبيعتها متغايرة متباينة، كل مفهوم يباين المفهوم الآخر، مفهوم العلم غير مفهوم القدرة. العلم هو حضور المعلوم لدى العالم، القدرة بمعنى إذا شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل، ولكن ذلك لا يعني، يعني تغاير المفاهيم، اختلاف المفاهيم، تباين المفاهيم، الغيرية، التباين، التعدد، كلها تكون عبارات كالمترادفة. تكثر المفاهيم وتغاير المفاهيم تصورا وذهنا لا يستدعي بالضرورة تعدد المصداق خارجا، وهذا معنى قول الماتن رحمه الله فيما سبق: والتغاير اعتباري، فبالحمل الأولي المفهومي هناك تغاير بين العالم الذي يحصل عنده العلم وبين المعلوم أي المعلومة. ومن هنا لوجود التغاير بين مفهوم العالم ومفهوم المعلوم نفى بعض الفلاسفة الأقدمين أن يكون تعالى عالما بذاته. قلنا هذا التغاير اعتباري على مستوى المفاهيم، وإلا مصداقا ووجودا هو تعالى وجود محض أحدي الذات. فأولا إن لله تعالى علما حضوريا بذاته وهو عين ذاته، لا إبهام فيه، لا إجمال فيه، لا غموض فيه، لأنه لا حجاب بينه وبين ذاته الأحدية، بل وجوده عين ذاته الأحدية. وإن لله تعالى علما بالأشياء قبل الإيجاد، قبل الإيجاد يعني جملة عالم الإمكان، وكان الله سبحانه ولا شيء غيره، فعلمه بالأشياء أزلا قبل الإيجاد أيضا هو عين ذاته، وهو علم عنائي، وهو علم عنائي بالمصطلح الفلسفي الأعم، بمعنى علمه بالنظام الأتم، علمه بالنظام الأتم والأصلح. عناية الواجب علم ذاتي، عناية الواجب علم ذاتي. ما معنى العناية هنا؟ يعني علمه تعالى بالنظام الأتم والأصلح، وكيفية صدور الموجودات عنه تعالى، وكيف ينبغي أن تصدر، وعلى أي ترتيب، وعلى أي نظام، وفي أي زمان بالنسبة إلى عالم المادة، وفي أي مكان، هذا يصطلح عليه بالعناية الإلهية، وهو علمه تعالى بالنظام الأتم والنظام الأصلح. ولذا يقولون يعني الفلاسفة ليس في الإمكان أبدع وأروع وأجمل مما كان. عناية الواجب علم ذاتي بما سواه، لاحظ بما سواه في مقام الذات، وعلمه عين ذاته، صفته الذاتية عين ذاته. عناية الواجب علم ذاتي بما سواه في مقام الذات، هذا العلم علم حضوري كما قال شيخ الإشراق السهروردي، وتابعه على ذلك المحقق الطوسي في شرح الإشارات لابن سينا، حيث لم يرتضي كلام ابن سينا محقق الطوسي، وها هنا في التجريد كذلك أشار إلى هذا المطلب بقوله رحمه الله، وهذه من غرر المسائل الفلسفية والكلامية التي نقحها وحققها نصير الدين الطوسي رحمه الله، بقوله: ولا يستدعي العلم صورا مغايرة للمعلومات عنده. فها هنا وحدة العالم والمعلوم، ولا يستدعي العلم. من وين جاء لقب المحقق الطوسي؟ من فراغ تفكر، من أمثال هذه المسائل، هاي المسائل اللي حتى ابن سينا صاحب العقلية الجبارة غرز بها. ولا يستدعي العلم صورا مغايرة للمعلومات عنده تعالى. وباللغة العرفانية يقولون هو تجلي الذات للذات، التجلي الظهور، العلم الانكشاف، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. تجلي الذات للذات في مقام الأسماء والصفات وانكشاف الأشياء له أزلا بالفيض الأقدس، يعني ظهور الذات للذات الأحدية. وباللغة الفلسفية العناية الأزلية، عناية الواجب، علم ذاتي. هناك علم في مقام الذات وهو علمه تعالى بذاته، وعلم في مقام الفعل الذي هو صدور الموجودات عنه، والعلم في مقام الفعل زائد على الذات لأنه نفس وجود هذا الممكن أو الممكنات، وجوده علما وعينا واحد هذا الممكن. ولذا الله تعالى يعلم بالممكنات لا بصور ذهنية مرتسمة في ذاته، كما هي المسألة ظاهر كلام ابن سينا. فالمحقق الطوسي يؤمن بأن علم الله تعالى بالأشياء قبل الإيجاد علم حضوري وليس علما حصوليا بصور مرتسمة في ذاته، حالة في ذاته، زائدة على ذاته. المشكلة هنا في الكلمة الأخيرة، زائدة على ذاته. هذا العلم علم حضوري، ونزيد على ذلك أيضا أنه علم تفصيلي. فالفاعل بالرضا انصافا ليس بمعنى أن يكون علمه إجماليا يعني مبهما غامضا قبل الإيجاد، وعلمه صرف على العينية فلا أتم منه في العلمية، فذاته بمقتضى الجمعية أحدية الجمع حقيقة الحقائق العينية، وصرف علمه له التفصيل. لماذا هذا العلم كشف تفصيلي؟ لأنه لا غموض فيه، حضور الذات للذات، وصرف علمه له التفصيل، إذ ليس للجهل هنا سبيل. مطلب واضح. هذا المعنى يعبر عنه بالعلم البسيط الإجمالي في عين الكشف التفصيلي. والقول بالتفصيل في الإجمالي كما ذكرنا أصدق الأقوال. ولكن نحن يمكن أن نؤول شنو معنى الفاعل بالرضا، وهو ما يؤول إلى هذا المعنى، وهو الفاعل بالتجلي. كذلك الفاعل بالتجلي فليس قسما في قبال الكل، هو العنائي بمعناه الأعم. ما معنى العلم العنائي؟ يعني العلم بالأشياء قبل الإيجاد، النقطة المهمة قبل الإيجاد، العلم بالنظام الأتم، العلم بالنظام الأصلح، هو العنائي بمعناه الأعم. طبعا إذا فهمت هذه المسألة، هي مسألة فلسفية وعرفانية، من عرف سر الله في القدر هانت عليه مصائب الدنيا، فعل ما يصير عنده اعتراض، وإنما يعيش الرضا والتسليم، ويقول رضا الله رضانا أهل البيت، لأنه الله سبحانه وتعالى عالم بالنظام الأتم والأصلح. هو العنائي بمعناه الأعم. شنو يعني معناه العام؟ يعني نشيل منا قضية أنه علم حصولي وبصور مرتسمة، ناخذ منا الجانب الإيجابي أنه علم تفصيلي، ولكنه في نفس الوقت حضوري، لأن الله تعالى ذاته حاضرة لذاته. الذات يعني الوجود، فذاته حاضرة لذاته، والعالم والمعلوم شيء واحد. هو العنائي بمعناه الأعم، هذا في الصفحة 48، بل بالرضا أيضا على وجه أتم. الشاهد هنا، فلهذا احنا في درس بداية الحكمة دافعنا عن نصير الدين الطوسي والحكيم القدوسي قدس سره القدوسي، حينما قال السيد الطباطبائي رحمه الله بأن هذا العلم فعل بالتجلي بالرضا الذي يكون علمه حضوري وتفصيلي بالأشياء، قال هذا غاية ما يفيد أن علمه بالأشياء في مقام الفعل في مقام الإيجاد حضوري وليس بحصولي، تفصيلي وليس بإجمالي، ونحن نريد إثبات العلم التفصيلي قبل الإيجاد، يسموه أيضا العلم الكمالي أو العنائي، نفس المصطلح في الأسفار في الحكمة المتعالية، العلم الكمالي أو العنائي، إشارة إلى هذا، عناية الواجب علم ذاتي بما سواه في مقام ذاتي. قلت هذا العلم عبر عنه الطوسي رحمه الله بقوله ولا يستدعي العلم صورا مغايرة للمعلومات عنده، بعبارة أخرى منطقية، العلم إما حصولي وإما حضوري، والعلم الحصولي هو العلم بماهيات الأشياء وليس بواقعياتها ووجوداتها، حضور المعلوم لدى العالم بماهيته لا بواقعيته ووجوده العيني، والعلم الحضوري هو حضور نفس المعلوم لدى العالم بوجوده لا بماهيته. والعلم الحصولي ينقسم إلى تصور وإلى تصديق، أما العلم الحضوري فلا ينقسم إلى تصور وإلى تصديق، بل هو نفس وجود وحضور المعلوم عند العالم. فإذا لا يستدعي العلم صورا مغايرة للمعلومات عنده، هذا معنى شنو؟ فذاته بمقتضى الجمعية أحدية الجمع، سموا هذا في العرفان مقام أحدية الجمع، هذه جت من اعتبارات من حيثيات، مرة يقول الأحدية مرة يقول الأحدية مرة يقول علم إجمالي في عين كشف التفصيلي مرة يقول العلم العنائي، باعتبارات، وإلا هو عالم من حيث هو قادر، قادر من حيث هو عالم، عالم من حيث هو حي، بلا حيثيات واختلافات و تكسرات وجودا، وإنما هذه الاعتبارات ذهنية ولكن لها منشأ هذا الاعتبار. ولذا الشيعة في عقيدتهم أن الصفات عين الذات، وإن كانت الصفات متغايرة مفهوما وكل صفة غير الصفة الأخرى مفهوما وتصورا، ولكن وجودا وعينا صفاته عين ذاته، يعني كل صفة هي عين الصفة الأخرى وجودا. طبعا هذا يعز عليهم أن يفهموا كيف كل صفة العلم، يقول لك مفهوم العلم غير القدرة غير السمع والبصر، فكيف تكون هذه مصادر كلها مصداق لأمر واحد، هو صرف الوجود بسيط الحقيقة جامع لكل كمال. فذاته بمقتضى الجمعية للآية الكريمة قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، لما تقول يا رحيم يا غفور الأسماء الجمالية، يعني غير لما تقول يا جبار يا عزيز يا منتقم، كل جمال ظاهره جلال وكل جلال باطل. فذاته بمقتضى الجمعية حقيقة الحقائق العينية، ولكن لا ماهية له، كل ما ميزتموه بأوهامكم، حديث عن الإمام الباقر عليه السلام، كل ما ميزتموه بأوهامكم في أدق معاني فهو مخلوق لكم مردود عليكم. فلا تتصور أن له ماهية كهذه الأشياء والماهيات، هو وجود محض، وجود صرف لا ماهية له. ها عن الإمام باقر، لكن أنا ما شفتها يعني في الكتب الحديثية وسند، وهذه الرواية تنقل أساسا على الظهر من نفس المحقق الطوسي، ف يعني من ذيك الأزمنة والقرون موجودة في عبارات المظفر عقائد الإمامية في نفس هذا المطلب، شير لها شيء كل ما ميزتموه، لكن المضمون موجود في الروايات، لكن هل لفظ التعبير في كتب المحقق الطوسي موجود، نفس الطوسي والعلامة الحلي ظاهرا. فإذا هو علم، الأمر الآخر لأن أولا له علم بذاته وهو حضوري تفصيلي، وله علم بالأشياء في مقام ذاته قبل الإيجاد، وهو كذلك علم حضوري، وليس هذان يعني ليس هذا وذاك أمرين متباينين، بل هو مصداق للعلم الأزلي وللذات الأحدية. ثلاثة، وله علم بالأشياء بعد الإيجاد اللي عبر عنه شنه في مقام الفعل، في مقام الفعل أو الفيض المقدس في مقام الفيض الأقدس، يعني صدور الممكنات. بطبيعة الحال هذا العلم الثالث أو هذا الأمر الثالث، لأن الأول والثاني أمر واحد، علمه بالأشياء بعد الإيجاد كلاحظ الكاف، علمه بالأشياء قبل الإيجاد. وقرأنا هذه الرواية من أصول الكافي، كان الله عز وجل ولا شيء غيره ولم يزل عالما بما يكون، فعلمه به قبل كونه، هذا قبل كونه يعني وين؟ في مقام، يعني في علم الله قبل الإيجاد، كعلمه به بعد كونه. ولذا قال في حديث آخر، فلما أحدث الأشياء وكان المعلوم، كان تاما وجد، وكان المعلوم وقع العلم منه على المعلوم والسمع، فهو ينال الكل من ذاته مو من الأشياء، ولا صار علم ارتسامي، صار علم اكتسابي، صار علم حصولي، وإنما هو علم فعلي. يقولوا أكتف باللغة الإنجليزية، لا أنه بسف، فعلي لا انفعالي، إشراقي إفاضي، لأن نسبة الحصول إليه تعالى أشد من نسبة الصور المعقولة لنا. فإذن هذا معنى العلم العنائي الكمالي، وهو العلم بالأشياء قبل الإيجاد، علم تفصيلي لا إجمالي في عين البساطة والوحدة، لأن الذات وجود محض، الواحد الأحد المحض البسيط من كل وجه لو صح التعبير. فهذا معنى كلام الفلاسفة، ليس في الإمكان أبدع مما كان، قالوا إن النظام الحسن الإمكاني، هذا بالصفحة 80 في تحفة الحكيم، عم ناخذ تجريد، ناخذ تحفة ما يخالف، اسمها بعد تحفة الحكيم، إن النظام الحسن الإمكاني طبق النظام الكامل الرباني، إشارة إلى الرواية وقع العلم على المعلوم، إن النظام الحسن الإمكاني، الإمكاني عالم الإمكان، العلم بالنظام الأتم، إن النظام الحسن الإمكاني طبق النظام الكامل الرباني. طبعا من هنا بعد الواحد تتوسع نظرته الفلسفية ورؤيته الكونية بهذا المعنى، أنه ينظر إلى إتقان الصنع، إلى النظم، إلى الإحكام، فارجع البصر هل ترى، إن النظام الحسن الإمكاني، فلما يشوف زلازل، لما يشوف براكين، لما يشوف تسونامي وأعاصير وكوارث طبيعية، لابد أن يأولها أو يبررها تبرير علمي فلسفي لا يتنافى مع شنه مسألة العدل الإلهي ومسألة العلم بالنظام الأتم. إن النظام الحسن الإمكاني طبق النظام الكامل الرباني، فإنه ظهور صرف النور، يعني هذا عالم الإمكان تجليات الحق في مقام الفعل، هو ظهور. أي يكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك. قال: ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله. هذا ربان عرفاني هذا. وفي حديث الإمام الرضا عليه السلام: لا يعلم ما هنالك إلا بما هاهنا. ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله، وفي كل شيء له آية تدل على أنه هو. فإنه ظهور النظام الأتم. بلهذا بالفلسفة شو يقول هم؟ يقولوا عالم المثال كأنه عالم المادة نسخة من ذلك العالم. لم يجيبوا روايات عن عالم الذر وأن آدم رأى بعض أولاده نورانيين وبعضهم ظلمانيين. إذا شفت اللي موجودين في عالم الطبيعة لك أن تحدث بما هو موجود فيما قبل هذه النشأة. فإنه ظهور صرف النور، فليس أجلى منه في الظهور، وكل مصنوعاته بديعة، وفي الجميع حكم منيعة. إذن هناك وحدة عالم ومعلوم، ووحدة العالم والمعلوم بمقتضى التضايف المرسوم، بل هو علم لصحيح النقل أتى على طبق صريح العقل. لتقريب المطلب يجيب هذا المعنى، وهو كيف أن الإنسان، النفس الإنسانية خلاقة للصور التفصيلية، ما مر علينا مصطلح العقل البسيط في الفلسفة، الخلاق للصور التفصيلية. فحينما تبدع النفس الإنسانية صورة إدراكية، صورة خيالية، هذه الصورة لاحظ إشراق من النفس، وهذه الصورة بالنسبة إلى النفس إضافة إشراقية، إضافة إشراقية. فالنفس محيطة بها إحاطة تامة، ولو غفلت عنها لحظة لانعدمت، كل يوم هو في شأن. قالوا: عالم الإمكان بالنسبة إلى الباري تعالى كالصورة العلمية الذهنية التي تبدعها النفس في عالم الأذهان. فليس بين الله وبين خلقه ومخلوقاته حجاب، بل وجود العالم شنو هو؟ عين الحضور، عين الحضور. وبعبارة أخرى، أنت تعلم بالأشياء الخارجية علما بالعرض، الأشياء معلومة لديك بالعرض بالمجاز. ما هو المعلوم بالذات؟ الصورة الإدراكية المتحدة مع النفس، اتحاد الرقيقة بالحقيقة. فها هنا معلوم بالعراض وهو الأشياء الخارجية، ومعلوم بالذات وهو الصورة الذهنية. وهناك مطابقة ناهوية بين المعلوم بالذات أي الصورة العلمية المعلومة، وبين المعلوم بالعرض الذي هو الخارج. زين، فعلمك بالأشياء نقول هو حضور الماهيات، ماهيات الأشياء لديك. تعلم بالأشياء بواسطة الصورة الذهنية. زين، الصورة الذهنية أيضا معلومة بالعرض أم بالذات؟ معلوم بالذات. هل هي معلومة بواسطة صورة أخرى بعد؟ لا، وإلا يلزم التسلسل. وهذا كلام الشارح العلامة الحلي رحمه الله في هذا المطلب. واضح لديك؟ لما نقول الآن عالم الإمكان عين الحضور في مقام الفعل، ووجوده وعلم الباري به ليس أمرين متباينين، بل وجوده، هذا معنى الفاعل بالرضا بعد، الذي علمه بالأشياء علم حضوري وليس علما ارتساميا، لكنه علم فعلي لا انفعالي، إشراقي وإفاضي. هذا لتقريب المطلب. زين. ولا يستدعي العلم، يعني هذه أشرف مسألة في العلم الإلهي. شو يقول المحقق الأصفهاني رحمه الله في بداية تحفة الحكيم؟ فضيلة الحكمة في العلوم تعرب من فضيلة المعلوم. ما هو المعلوم؟ الله تعالى. فهذه أشرف مسألة في الوجود وفي العلم. فضيلة الحكمة في العلوم تعرف من فضيلة المعلوم. ولا يستدعي العلم صورا مغايرة للمعلومات عنده تعالى. هذا رد على من قال بالصور المرتسمة والعلم العنائي بالمعنى الأخص المشائي. نحن نقول بالعلم العنائي لكن بمعناه الأعم الذي ينسجم مع العلم التفصيلي بالأشياء للإجمالي، كما نسب إلى شيخ الإشراق أنه بالرضا عن الإجمالي قبل الإجاب، لكن احنا نأولى هذا التأويل الصحيح. مراد من الإجمال يعني قبل وجود الأشياء. الآن لتقريب المطلب، أنت عندك فكرة معينة كالمهندس، عند صورة ذهنية إجمالية ولكنها في عين الكشف التفصيلي. لما يوجد هذا البناء، لما يوجد هذا البيت خارجا يصير تفصيلي. هذا تأويل كلامهم في الفاعل بالرضا، وسيتضح أكثر من خلال عبارات العلامة الحلي في المقام. ولا يستدعي العلم، يعني أي علم؟ العلم الأزلي بالأشياء قبل الإيجاد، صورا مغايرة للمعلومات عنده. لماذا؟ لأنه تعالى واحد أحد لا كثرة فيه، فلا غيرية وجودا ولا بينونة ولا اثنينية، فإنه واحد أحد لا كثرة فيه، بسيط لا تركيب فيه، وفاعل لا قابلية فيه ولا حلول، وليس محلا للحوادث. فمبدأ الكل، هذا راح نستعير هذا المعنى للرد على قولهم في الإشكال، يلزم أن يكون قابلا وفاعلا ومحلا لآثاره، وأنه لا يستطيع أن يوجد شيئا في الخارج إلا بتوسط هذه الأمور الحالة فيه، فيكون محتاجا إلى هذه الصور المرتسمة والحالة. نقول لا، فمبدأ الكل الله ينال الكل من حضور ذاته على رأي قوم، فهو علم فعلي لا انفعالي، إشراقي. لأن نسبة الحصول، يعني الحضور، الحصول حضور وجود إليه تعالى أشد من نسبة الصور المعقولة لنا. هذا لتقريب المطلب، وهو ما بينته أثناء الشرح والتوضيح، من أن النفس خلاقة للصور العلمية والإدراكية. في صفحة 49 هم المطلب، محقق الأصفهاني في تحفة الحكيم قال تمثيل لفاعلية النفس. ما يقولوا من عرف نفسه بالحديث فقد عرف، لتقريب المطلب، ولله المثل الأعلى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وإلا نقع في محاذير ولوازم باطلة والعياذ بالله. تعالى الله عما يقول المشبهون والملحدون علوا كبيرا. كل القوى وجودها في النفس، وجودها لها بغير لبس شاهد هنا. كذا تصوراتها موجودة، صور ذهنية، ما عندك سيد نسخة من هذه تحفة الحكيم؟ كذا تصوراتها موجودة بذاتها فهي لها مشهودة. إذن علمك المعلوم بالذات لديك بعد بصورة أخرى أم بذاته حاضر؟ ولذا قال السهروردي وتبعه صدر المتألهين أن المجرد علمه بذاته عين ذاته، هذا واحد، أنه المجرد عالم بذاته علما حضوريا. لماذا علم حضوري؟ لأنه لا واسطة بين الشيء ونفسه، هذا واحد. اثنين، في مبحث العلة والمعلول، هذا وفي مبحث العلم والعالم والمعلوم بالفلسفة، أن العلة المجردة عالمة بمعلولها المجرد أيضا علما حضوريا. ثلاثة، اللي هو أصعب وأخطر في التصور، المعلول المجرد عالم بعلته علما حضوريا. يستحيل أن يعلم الممكن والمخلوق بالله علم حصولي، لأن العلم الحصول معنى علم ارتسامي، وإنما هو علم شهودي بمقدار سعة الوجود، بمقدار من عرف نفسه فقط، ولا يحيطون بشيء من علمه هذه إلا بما شاء. كلما توسع وجود النفس اقترب الإنسان من المعرفة الإلهية. طبعا لما تحصل تجرد النفس، تجرد برزخي، تكون في مقام، لما يحصل لها التجرد العقلي في مقام أعلى، يحصل لها أصلا إحاطة بهذا العالم وهذا الوجود وهذا الكون. نفس الفطرة علم، هذا علم فطري، نعم، شهودي، نعم، ولكن مو بالفطرة الساذجة المبهمة، وإنما العلم بالفطرة علم شهودي تفصيلي، علم حضور وعيان. تقرأ بعد حديث الإسراء والمعراج، كذا تصوراتها موجودة بذاتها، فهي هذه الصور الإدراكية للنفس مشهودة شهودا وعيانا. فالنفس كالفاعل بالرضا لها لهذه الصور الذهنية. يعني شنو؟ النفس وجود بسيط، ووجود الصور عند النفس، تبقى المطلب، وجود الصور الإدراكية عند النفس قبل إيجاد النفس لها، هي منطوية في النفس انطواء الشجرة. وين؟ البذرة. منطوية بهذا المعنى، لا، هي منطوية في وجود النفس، في أعماق وجود النفس، ولكنها بوجود بسيط وفي نفس الوقت مشهود لدى النفس. بس نعبر عنه هنا بالفاعل بالرضا. فالنفس بالنسبة إلى الصورة الإدراكية، فالنفس كالفاعل بالرضا لها. متى تظهر الصورة تفصيلا كمعلول للنفس؟ لما توجد، هذا وجودها التفصيلي، لما توجد وجود تفصيلي. كيف وجدت؟ لاحظ هذه النقطة المهمة للجواب على هذا، أنه موجود وجود تفصيلي لا إجمالي. من أين جاءت الصورة وهي معلول وهي ممكن بهذا التفصيل؟ المعلول من وين يوجد؟ لا، من علته. وإذا لم نقل بأن الله يعلم بالأشياء أزلا علما تفصيليا، فكيف وجدت هذه الأشياء؟ تعتباطا قطرة من الطريق؟ ممكن هذا؟ مستحيل. فحينما توجد ممكنات ومخلوقات، معنى ذلك أن هناك عالم قد أوجدها وحكيم قد أتقنها، لولا. وإلا لو وجدت هذه الأشياء بلا علم سابق من الله سبحانه وتعالى، لكانت وجدت صدفة واعتباطا، معنى وجد ممكن بلا علة، وهذا مستحيل. فالمسألة وجدانية، أن الله تعالى لما سألته هاي نظرية من؟ هذه النظرية في الواقع عند كل المسلمين وكل الموحدين، وحتى أبسط العوام يقول لك أن الله تعالى يعلم بالأشياء من الأزل، ولكن يمكن ما يقدر يصيغها صياغة فلسفية، صياغة عقلية برهانية. وإلا لو تقول له أن الله قبل الخلق يعلم بالأشياء علم مبهم، يقبل هذا، رد عليك. فهو تعالى عالم بالأشياء من الأزل علما تفصيليا. فالنفس لما توجد هذه الصورة الإدراكية، فالنفس كالفاعل بالرضا لها. زين، ماذا تريد أيها المحقق الأصفهاني؟ قال ها، يستفيد من هذا من عرف نفسه. فخذه مبدأ لذاك المنتهى، خذ هذا التمثيل لفاعلية النفس لذلك المطلب الأسنى وهو علم الباري تعالى بالأشياء قبل الإيجاد، فعلمه تعالى بها قبل كونها كعلمه بها بعد كونها. قال: هذا جواب عن اعتراض آخر أورده من نفى علم الله تعالى بالماهيات المغايرة له. حبيبي، لا ماهية قبل الجعل، ولا هي نظرية المعتزلة، العلم بالماهيات اللا موجودة واللا معدومة، أصالة الوجود تقرر، هي نظرية فلسفية، اللا ماهيات قبل الجعل، والحق مجعولية الوجود. هذه مسألة في أنه هل الصادر من الله تعالى هو الوجود أم الماهية؟ في أقسام الجعل وما هو مجعول بذات صفحة 21 قال: والحق مجعولية الوجود. الجعل البسيط بالذات لا ماهية الموجود. قال ابن سينا: ما جعل الله المشمشة مشمشة، الذات لا يعلل، بل أوجدها، فإذا أوجدها هي صارت بعد بذاتها وذاتياتها مشمشة. والحق، هذه النظرية اللي يسموها أصالة الوجود واعتبارية الماهية، إن الوجود عندنا أصيله، والحق مجعولية الوجود بالذات لا ماهية الموجود. لماذا؟ قال: لوحدة المفاض والإفاضة ذاتا بلا ريب ولا غضاضة. لاحظ كلمة وحدة المفاض والإفاضة، أنت خلق ومخلوق، وفي نفس الوقت كونك مخلوق، كونك خلق، كونك معلوم في مقام الفعل، هو هذا الشيء واحد بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه لا واسطة بين الباري وبين عالم الإمكان. وهذا معنى أن علمه تعالى بالأشياء علم حضوري تفصيلي في مقام الفعل والإيجاد. فإذا ماكو شيء اسمه ماهية قبل الجعل، وإنما الأشياء عدم بعد الوجود. الله يفيض الوجود، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، الماهية تابعة لوجود الممكن، نحو وجود الممكن، مرتبة وجود الممكن، وإلا الجعل يتعلق بالوجود لا بالماهية. الصادر من الله تعالى هو الوجود، وهذه مسألة وجدانية بديهية، أنه يوجد، أنه يبدع. ماذا يبدع؟ يفيض وجودا لا يفيض ماهية. الماهية أمر تابع لوجود الموجود الممكن. من نفى علم الله تعالى المفروض يقول بوجود الأشياء بالممكنات، لأن الماهية أمر لازم شنو للممكن، الإمكان لازم ذاتي للماهية، وهالشكل قايلين الحق مجعولية الوجود قبل الوجود والإيجاد والإفاضة والفيض لا شيء، كان الله لا شيء معه، لا ماهية ولا غير ذلك. فإذا الماهية تابعة لوجود الممكن، الله وجود محض لا ماهية. من نفى علم الله تعالى، نمرر العبارة ما يخالف، من نفى علم الله تعالى بالماهيات، وإلا إذا علم بالماهيات معنى علم حصول هذا علم ارتسامي. شيخنا ربما كان قصد الماهيات المعنى الأعم، دليل ذلك المغايرة. بلي ما يخالف، ولكن حتى وجود الأشياء وجود مغاير، لأن الوجود حقيقة مشككة، صح لولا ذات مراتب، مفهوم الوجود مشكك. وذلك اللي نفوا السنخية حذرا من شنه، تتذكر في مبحث اشتراك الوجود أن الوجود مشترك معنوي مفهوما. نعم، الله ماهية بالمعنى العام يصير بمعنى الوجود، والحق ماهيته إنيته، هنا الماهية بمعنى الأخص حد الموجود الممكن. الماهية هنا في كلام السبزواري والحق ماهيته إنيته، يعني الماهية بمعنى الأعام، يعني الوجود، وجوده عين ذاته. المهم، وتقرير إذن الجعل يتعلق بالوجود للماهية، الموجود موجود أولا وبالذات، والماهية ثانيا وبالتبع. جرى الماء حقيقة، جرى الميزاب مجاز، ما كانت منقحة هذه المطالب. مسألة أصالة الوجود موجودة حتى في التجريد في بداية الكتاب، ولكن كان كلامهم فيه يعني نوع من الخلط والالتباس في هذه المسألة، وإنما نقحت هذه المسألة على يد المتألهين صاحب الأسفار حكمة متعالية تلميذ السيد الدعماد المعروف صدر. وتقرير الاعتراض أن العلم صورة مساوية، يعني مطابقة، نطبق العبارة حتى نكمل المطلب، مطابقة للمعلوم عند العالم. لولا المطابقة لكانت سفسطة، لو لم يكن المعلوم بالعراض اللي بالخارج الآن بالنسبة إلي مطابق للمعلوم بالذات عندي لكانت سفسطة، لم تنكشف الأشياء عندي كما هي وعلى ما هي عليه. فلو كان الله تعالى عالما بغيره من الماهيات قلنا لا ماهيات قبل الجعل، ولا كش اسم الحال واسطة بين الوجود والعدم في الأزل أو ممكن معدوم، كان الله ولا شيء غيره. يقول هذا لو كان الله تعالى عالما بغيره من الماهيات لزم حصول صور تلك المعلومات في ذاته تعالى، صور مرتسمة، وذلك يستلزم ثلاثة محالات ومحاذير. أولا يستلزم تكسره تعالى، قلنا هو وجود بسيط لا تركيب فيه، ويستلزم كونه قابلا وفاعلا ومحلا لآثاره، وهذا يستلزم التغير، والتغير ينافي القدم الذاتي. الله فاعل لا قابلية فيه، ما لنا علم فعلي إفاضي، وأنه تعالى لا يوجد، هذا الإشكال الثالث، شيئا مما يباين ذاته يعني من الممكنات إلا المفروض يقول إلا بتوسط الأمور الحالة فيه، يعني هذه الصور، ومن أين جاءت الصور وهي ممكنة، صار محتاج إلى هذه الصور العلمية، والاحتياج ينافي القدم الذاتي ووجوب الوجود، وكل ذلك باطل. فنعيد نقول احنا الله تعالى واحد لا كثرة فيه، بسيط لا تركيب فيه، فاعل لا قابلية فيه ولا حلول بصور حالة في ذاته، وليس محلا للحوادث والآثار. بعد إشكال الثالث نرد عليه بقولنا ويلزم أن لا يؤثر في الأشياء والحوادث بتوسط صورها حتى تكون مؤثرة فيه، بل ينال الأشياء من ذاته، وماكو شيء إلا هو سبحانه وتعالى، لا وجود ولا موجود إلا هو، فهو الذي أوجد الأشياء من بعد العدم، فكيف تؤثر فيه؟ ماكو شيء أصلا، لا صور ولا شيء آخر، لا شيء غيره. وتقرير الجواب أن العلم، طبعا راح يجيب إشكال آخر، واحد يقول لك هذا يستلزم الجبر، هم احنا الآن لسنا بصدد هذه النقطة، أكو جواب لشبهة الجبر عقلا ونقلا، أما عقلا نقلا فالحديث لا جبر ولا تفويض، بل أم بين الأمرين، وأما عقلا فالله سبحانه وتعالى علم من الأزل أن الإنسان يعصي باختياره، وهذا جزء من الاختيار والإرادة، وما علم من الأزل أنك تعصي باختيارك ثم أنت عصيت مجبرا في عالم الدنيا، وإلا لانقلب علمه جهلا. تعالى الله، علم أن الإنسان فلان يطيع باختياره، فلان يعصي باختياره، فيقع الفعل على ما علمه سبحانه، وقع العلم منه على المعلوم، فكيف يعلم أنك من الأزل تعصي باختيارك ثم أنك تعصي في عالم الدنيا لا باختيارك؟ هل تطابق العلم مع المعلوم؟ وهذا الاختيار هو مصحح الثواب والعقاب. نعم لو علم من الأزل أنك تضطر إلى فعل من الأفعال ولم يكن كذلك أيضا ينقلب، لكن الفعل المضطر إليه، حديث الرب يقول رفع عن أمتي تسعة ما اضطروا إليه مستكره إلى آخره، الثواب والعقاب على الفعل الاختياري. واضح المطلب. وتقرير الجواب أن العلم لا يستدعي، صورا مغايرة للمعلومات عنده، ليس علما حصوليا بصور مرتسمة. أن العلم لا يستدعي صورا مغايرة للمعلومات عنده تعالى، لأن العلم هو الحصول عند المجرد، هو الحضور. الحصول هنا مو يعني علم حصولي، حصول مقصود الوجود، حضور عند المجرد. ولا ريب في أن الأشياء كلها حاصلة له، يعني حاضرة عنده، لأنه مؤثرها، بس مو مؤثر فيه. فمبدأ الكل ينال الكل من حضور ذاته، لأنه مؤثرها وموجدها. هاي اللي قالت الآية الكريمة: أفلا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لهذا أنا فسرت الفاعل بالرضا هنا، يعني كيف وجدت الأشياء في الخارج اعتباطا عبثا، كيف صدرت، من أين وكيف صدرت، وهو لا يعلم بها قبل الإيجاد. هذا وجود شيء صدفة بلا علة، بلا علم سابق، محال. لأنه مؤثرها وموجدها، وحصول الأثر يعني حضور المعلول عند العلة، وحصول الأثر للمؤثر أشد من حصول المقبول لقابله، مع أن الثاني لا يستدعي حصول صورة مغايرة لذات الحاصل. أنت يلي علمك حادث يا الإنسان، هذا على نظرية أن الصور قائمة بالنفس قيام حلولي أم قائمة بالنفس قيام صدوري. نظرية تقول أنه صور حالة في الإنسان، احنا نقول لا، نظرية أخرى وهي القيام الصدوري. حتى مع علمك بالأشياء الحصولي، أكو نظرية أن النفس توجد صور مطابقة لتلك الموجودات الخارج. المهم يريد يقول بأنه حصول الأثر للمؤثر أشد من حصول المقبول لقابله، مع العلم أن الثاني حصول المقبول لقابله مع ذلك لا يستدعي حصول صورة مغايرة لذات الحاصل، يعني معلومة الصور الإدراكية عند النفس علما بلا واسطة. المعلوم بالذات اسمه فيه بعد بلا واسطة، يعني بلا واسطة صورة أخرى ولا بواسطة ما هي، بل نفس وجود. لاحظ كلمة وجود، نفس وجود الصورة، مو ماهية الصورة اللي حاضر عند النفس. المعلوم بالذات نفس وجود الصورة، وجودها لا ماهيتها، حاضرة، حاضر الوجود عند النفس. زين، فهل يستدعي حصول صورة مغايرة لذات الحاصل؟ فإنا إذا عقلنا ذواتنا، علمك بنفسك علم حصولي ولا حضوري؟ حضوري. يستدعي اثنينية؟ لا. فإنا إذا عقلنا ذواتنا لم نفتقر إلى صورة مغايرة لذواتنا. يريد يقرب المطلب من عرف نفسه. ثم إذا أدركنا شيئا ما بصورة تحصل في أذهاننا علم الحصول الاكتسابي، فإنا ندرك تلك الصورة الحاصلة في الذهن، يعني معلوم بالذات، بذاتها، بوجودها، أو بعد شنه، باعتبار صورة أخرى، بتوسط صورة أخرى، بذاتها، معلوم بالذات. وإلا، وهذا أنا يا سيد شرحته في بداية الحكمة، ولما طرحت المطلب قلت لي خلي للتجريد إذا تتذكر، هذا هو المطلب، تراجعوا في بداية الحكمة. فإن صح له لا ذكروا، قال شيخ خلي هذا المطلب لين وصلنا التجريد، قلت أنا من البداية شرح العلامة جيد للمطلب، فالآن ذكرك بهذا الذكر. فإنا ندرك تلك الصورة الحاصلة بذاتها، يعني بوجودها مو ما هي بعد، لا باعتبار، يعني لا بتوسط صورة أخرى، وإلا لزم التسلسل، يعني تضاعف الصور صورة بصورة وصورة، يتسلسل والتسلسل محال. مع أن تلك الصورة الإدراكية الحاصلة عندنا حاصلة لذاتنا، يعني تتكون وتحصل توجد، لا بانفرادها بل بمشاركة من المعقولات. يعني إحنا هذا علمنا كل من الله سبحانه وتعالى بواسطة الملائكة والإلهام وشرائط كثيرة إعدادية لحصول العلم، ومع ذلك الصورة الإدراكية في نهاية المطاف معلومة عندنا كل صورة إدراكية معلومة عندنا بلا واسطة، بل بنفس ذاتها ووجودها. إذن من عرف نفسه، هذا الذي قال المحقق الأصبهاني رحمه الله، فخذه مبدأ لذاك المنتهى. فالنفس كالفاعل بالرضا لها، فخذه مبدأ لذاك المنتهى. هذا هو لذاك المنتهى قوله. فحصول العلم بالموجودات لواجب الوجود تعالى الذي تحصل له الأشياء من ذاته، فذاته حاضرة لذاته، تجلي ذاته لذاته بالفيض الأقدس. عرفت سيد الحين كلمتهم والقابل لا يكون إلا من فيضه الأقدس. فحصول العلم بالموجودات ممكنات، الآن صار عبارة لطيفة بالموجودات لا بالماهيات. فحصول العلم بالموجودات لواجب الوجود الذي تحصل له الأشياء من ذاته بانفراده من غير افتقار ومشاركة، ومن غير افتقار إلى صور لها إلى ماهيات، يكون أولى. فهل هو يعلم بالوجود أم ماكو ماهية؟ التفت لنقطة، لما نقول وجود ذهني وجود عيني، أصلا لا وجود ذهني إلا بوجود عيني سابق عليه، وهذا معناه لو كان يعلم بماهيات الأشياء، بماهيات الأشياء لو في البداية والنهاية، هذا معناه أن كان لها وجود، فتعلق العلم شنه بماهية تلك الموجودة من الأزل، وهذا معناه وجود قديم آخر ولا قديم سواه. ولما كانت ذاته تعالى سببا لكل موجود، هاي اللي قلت لك وجودك وعلمه بك ليس شيئين. ولما كانت ذاته تعالى سببا لكل موجود واحد، وعلمه بذاته علة لعلمه بآثاره، لأن العلم بالعلة يستلزم العلم بالمعلول، وكانت ذاته، هذه نقطة مهمة، وعلمه بذاته العلتان متغايرتين بالاعتبار، فلم يجوز تعدد الحيثية. ها قاعدة الواحد. وكانت ذاته، إذ ذاته حيثية العلية، وقلنا أنه صدر الأشياء بإرادته، يعني دي إرادة زائدة على ذاته، إذا زائد على ذاته نقل كلام الإرادة أو بجد، صدر الصادر الأول منه تعالى بتمام وجوده الحق الأحدي. التفت المطلب. وكانت ذاته تعالى وعلمه الذاتي بذاته العلتان، الذات والعلم، مهم علة وجود الأشياء، لأن وجوده وعلمه سبب وجود الأشياء، بس مو الذات غير الصفات والعلم غير الذات، الذات العلم عين الذات. العلتان كانت متغايرتين بالاعتبار، لكن متحدتين بالذات، مو متحدتين، ماكو بعد اتحاد يعني فرع الاثنينية، واحدة، اكو وحدة واكو اتحاد. فمفهوما الذات غير العلم، لكن وجودا وجوده عين ذاته، علمه عين ذاته. فكذا التفت هذا الشاهد، معلوله يعني أنا وأنت والممكنات، العقل الأول مثلا أو الصادر الأول مثلا، فكذا معلوله، هذا معنى أن علم بالأشياء حضوري إشراقي لا حصولي في مقام الفعل. فكذا معلوله والعلم به متحدان، وجوده علما وعينا واحد. فالعقل الأول أو الصادر الأول هو صادر الأول، هو معلوم أول، هو معلول الأول، معلوم ومعلول، كل هذا شيء واحد. وهكذا الموجودات مراتب علم الحق تعالى، كما بينا بالمثال أن وجود الصور الإدراكية في النفس إشراقا وإفاضة، وجود هذه الصور بعد مو أن وجودها شيء وعلمك بها شيء آخر، التفاتك لها شيء آخر، فقط مجرد حيثيات واعتبارات، وإلا المعنى واحد. فكذا معلوله والعلم به متحدان بالذات متغايران بنوع من الاعتبار. فلما تسمع يقول أنا عين الله الناظرة ويده الباسطة حقيقة ولا مجاز؟ حقيقة يصير. يفتح لك باب لهذه الروايات اللي يفكروها لغلو، أنا يد الله الباسطة والروايات معتبرة وتوحيد الصدق راجل. وهذا بحث شريف، مو بس شريف، من أشرف البحوث الفلسفية والإلهية في العلم الإلهي. وهذا بحث شريف أشار إليه صاحب التحصيل، هذا بهمنيار تلميذ ابن سينا كتاب التحصيل، وبسطه المصنف المحقق الطوسي رحمه الله في شرح الإشارات لما رد على ابن سينا في هذا المقام. مع العلم هو ملتزم أنه ما يرد عليه ويناقش، فقط يقرر ويشرح المطالب، بس هني لا، خرج عن طور البحث. بسطه المصنف المحقق الطوسي رحمه الله في شرح الإشارات والتنبيهات كتاب ابن سينا، وبهذا التحقيق الأنيق والدقيق فعلا يندفع جميع المحالات واللوازم الباطلة، لأنها لزمت باعتبار حصول صور مرتسمة حالة في ذاته عارضة على ذاته كالحرارة في الماء، لزمت باعتبار حصول صور وماهية في ذاته تعالى، ولا ماهية له، بل علمه علم حضوري إجمالي في عين الكشف التفصيلي. ثم قال: وتغير الإضافات ممكن يأتي. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.